في حلقتنا هذه يسرنا ويشرفنا أن نستضيف صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. وأولى رسائل هذه الحلقة من السائل ميم عين حاء من السودان، يقول في رسالته: هل يجوز غسل الجنابة بدون ترتيب؟ أي إذا نويت إزالة الجنابة وتأكدت من أن الماء قد وصل إلى جميع أعضاء جسمي وتم دلكها تماما ولم أترك جزءا في جسمي لم يصبه الماء، فهل هذا يعتبر غسلا شرعيا وتجوز بعده الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، بعد، فإن غسل الجنابة ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنجى، ثم بعد الاستنجاء يتوضأ وضوءه للصلاة، غير أنه لا يغسل قدميه، يتنظنظ ويستنشق ويغسل وجهه ويديه المرفقين ويمسح رأسه، ثم يفيض ويفيض الماء على رأسه لمسح ويفيضه على بقية الجسد. هذا هو أكمل حالات الاغتسال، فإذا انتهى من فوق الماء غسل قدميه. فلا شك أن فعل النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم هو أكمل حالات التطهر. لكن لو جاء إنسان فانغمس في نهر جاري أو في بحر غماسا كاملا بقصد نية رفع الجنابة، فإن غسله هذا صحيح ولا يحتاج إلى ابتداء في الدلك، لا ببدء بشمال ولا بيمين. فإذا جاء المغتسل للجنابة كما يسأل هذا السائل واستنجى، أي غسل ذكره ثم أفاض الماء على جسده كله وتدلك وغسل جميع جسده بنية الطهارة، فإنه يكون بذلك قد تطهر وله أن يصلي بهذا الطهور أي صلاة شاء ما لم يحدث، إلا أنه يحسن أن يعمل في تطهره على وفق ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغسل يديه 3 مرات ثم يستنجي، يغسل ذكره غسلا كاملا ثم يغسل يديه بعد ذلك لإزالة ما يعلق فيهما من أثر المني ورطوبته، ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه للمرفقين، ثم يفيض الماء على رأسه، وإذا انتهى غسل رجليه. هذه هي أكبر الحالات الاغتسال، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائلة سعدية الدلبحي من بغداد المدائن، تقول في رسالتها: السؤال الأول حول الطريقة الرفاعية، فالكثير من الناس يقومون بعمل ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم ومدح له عليه الصلاة والسلام، ويقوم بعض الرجال بضرب أجسامهم بالسيوف أو السفاكين أو الحراب، ولي أخي يعمل معهم كذلك، فعندما نقول له هذه أعمال شيطانية يرفض ويقول إننا نتبع الرفاعي أو شيخنا الرفاعي، فمن هو الرفاعي وماذا عن هذه الطريقة وما حكم أعمالهم هذه؟ المسلم مطلوب منه أن يهتدي بهدي سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وأما هذه الطرائق الصوفية المحدثة فإنما هي في الحقيقة طرائق ضالة، نعم، رفاعية أو نقشبندية أو تيجانية أو غير ذلك من الطرق، إنما يتعبد المسلم بما ثبت في كتاب الله أو ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الخزعبلات والخرافات من ضرب للوجوه والصدور وإظهار للحزن أو البشر بأمور ما شرعها نبي الله صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة ابتداع وضلال واستهواء للشيطان، واستهواء من الشيطان لعباد الله وإضلال لهم، والشيطان يركض على الناس بخيله ورجله ويضل كثيرا من الناس. فالواجب على السائلة وأخيها وكل مسلم أن يتعرف عبادته من طريقة نبي الله صلى الله عليه وسلم وعمله، فقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وبين لنا كيف يذكر الله جل وعلا، يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله. فكان يقول من قال دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ثم ختمها بلا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، إلى غير ذلك من الأنواع، أنواع الذكر والكيفيات التي نذكر الله بها. وليست منها تلك الطريقة الخالدية أو القادرية ولا سواها مما طفحت به كتب الصوفية، ولا شك أنها ضلال تدعو إلى الاستخذاء والكسل والتعبد بعبادات يضحك منها الشيطان ويستهزئ منا بها أعداء الإسلام. فالشريعة الإسلامية شريعة سمحة فيها البساطة واليسر والسهولة، ومن أراد أن يتخذ لنفسه طريقة لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فقد ابتدع في الدين وأحدث فيه ما ليس منه. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا منه ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أن هذا العمل وأمثاله مردود على صاحبه. فننصح السائلة أن ترشد أخاها إلى أن يطلب الهدى من السنة، من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله جل وعلا، والسنة وضحت الكتاب وأبانت مجملاته، فليرجع إلى الأحاديث الصحيحة وفيها غنية عن كلام كل أحد. والله أعلم، صلى الله على نبينا. بارك الله فيكم. لها سؤال آخر في رسالتها هذه، تقول أنا أصلي وأصوم منذ سنين ولكنني غير متحجبة وأريد أن أتحجب إن شاء الله، فماذا عن صلاتي وصيامي قبل الحجاب؟ صلاة السائلة وصيامها قبل الحجاب إن شاء الله إذا كانت قد حافظت عليهما فهي صلاة وصيام مقبولان، ولا علاقة للحجاب بأداء الصلاة والصوم. لا شك أن التبرج والاختلاط مع الرجال وإظهار المحاسن لهم أنها أخلاق مخالفة للأخلاق الإسلامية وتتنافى مع العادات والتقاليد التي أقرها الإسلام، ولغوا ذنوب يحسن يجب أن يتوب المرء منها. فما دام نية هذه السائلة التوبة والتمسك بالأخلاق الكريمة فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا كانت صادقة في توبتها فلتبشر بالتوفيق والتسديد من الله جل وعلا، فلا تأثر لما سلف على صلاتها، والله أعلم. بارك الله فيكم. آخر سؤال لها في رسالتها تقول كثيرا ما نسمع في الإذاعة أو التلفزيون المذيع يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهل يجب علينا رد السلام عليه وهل نأثم إذا لم نجب؟ الحقيقة لا يجب، لأن رد السلام يجب على الكفاية، ومما لا شك فيه أن الأرض لا تخلو من راد للسلام على المسلم في الإذاعة، وإنما يسن لكل من سمع أن يقول عليكم السلام، لأنه مستمع للمتكلم ويصدق عليه هذا الدعاء، أي دعاء المذيع حينما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يصدق عليه إن كان من أهل السلام، إذا كان مسلما. فحسن بالمسلم أن يرد على هذا السائل بأن يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن لا يجب عليه ذلك، لأنه كما ذكرت أن رد السلام فرض كفاية، ابتداء السلام سنة ورده واجب، لكنه واجب على الجميع، فإذا قام به فرد من الجميع سقط عن البقية. والإكثار من رد من ابتداء السلام والاعتناء برده من شيم الإسلام ومن موجبات دخول الجنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في رواه الإمام أحمد وغيره.

يقيموا شرع الله جل وعلا، فلا عذر لهذا المستائل وجيرانه أن يتركوه، بل يبلغ شخص ويشهد البقية عليه بما يركب عقوبة تردعه أو تزيله من الوجود. والذي يظهر أن هذا السائل ليس من هذه البلاد، نعم، من المملكة، نعم، فهو سائل يسأل من خارج المملكة، فينبغي للإنسان قبل إنكار المنكر أن ينظر في عواقب ذلك الإنكار وما ترتبه عليه وعلى أهل بيته وأسرته ومن كانوا على شاكلته من المتقين، وأن لا يعرضهم لخطر ومشاكل وفتن لا يدرى ما نهايتها، لأن الإنسان مطلوب منه أن يكون حكيما في تصرفه، حكيما في إنكار المنكر، وأن يكره المنكر. والنبي يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فما دام هذا الشخص يمكن الإنكار عليه باليد فليفعل، وإذا خشي من ذلك فباللسان، وإذا خشي من آثار ذلك فآخر مراتب الإنكار القلب، وهو أن تبغضه وتبغض مجالسته والاتصال به. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم. جزاكم الله خير. هذه رسالة من سائلين، أحمد الدويش وصالح المحارب من الرياض، يسألان عن حكم تكرر الإجابة أو تكررت الإجابة عليه، حكم حلق اللحية وترك الشارب وحكم مشاهدة التلفاز. ونقول للأخوين بعد إذن فضيلة الشيخ صالح بأنه تكرر الإجابة على هذين الأمرين، وسيأتي إن شاء الله في حلقات أخرى، ونرجو إن شاء الله منهما المتابعة. هذه رسالة من السائل لبيب فريد علي من جمهورية مصر العربية، وهو الآن موجود في الأردن، يسأل ويقول: أنا على سفر متردد، لا أنوي الإقامة لفترة محددة، وأعمل حرا متجولا، ربما مكثت 3 أشهر أو 6 أو سنة، الله أعلم، وأصلي صلاة قصر ولا أصلي جمعة، فهل يجوز لذلك مع بيان الدليل في فتواكم بارك الله فيكم، ومع العلم أنني لست متزوجا من البلد الذي أقيم فيه أو الذي أمر به؟ الجواب أن الإنسان إذا دخل بلدا وهو قادم إليه ولم ينوي إقامة في ذلك البلد، وإنما يريد قضاء حاجة له، إن انقضت في يوم أو يومين أو 3 قفل من ذلك البلد ولا يدري متى تنقضي، والذي يظهر له أنها قد تنقضي بأكثر فرصة، هذا مسافر ولو تتابعت الأيام ووصل إلى شهر أو أكثر من ذلك. أما أن يأتي إلى البلد وهو يعلم أنه سيقطن فيها مدة طويلة، شهر أو أكثر، فهذا في الحقيقة مقيم. الأصل في ذلك أن الله يقول في كتاب الكريم: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إلى آخر الآية. وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بالعمل، ولولا عمل الرسول عليه الصلاة والسلام لقال الناس إنه لا يحل القصر إلا عند الضرب في الأرض، أي السير. إنما فسرت السنة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام المقصود من الضرب في الأرض، وهو السفر ولو كان الإنسان جالسا في البلد، وأقصى مدة علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر فيها هي إقامته في مكة عام الفتح، وما حواليها حوالي 19 يوما أو 21 يوما، وإقامته في تبوك، فأكثر مدة علمت 19 يوم أو على الأكثر 21 يوما. فمن توقع أنه يقيم هذا القدر جاز له أن يقصر الصلاة، ومن علم أنه يقيم أكثر من ذلك فلا أرى له أن يقصر الصلاة، بل عليه أن يتم وأن يحافظ على الجمعة. والمسألة خلافية، ولكن عامة أهل العلم في المذاهب الأربعة وغيرها يرون أن ذلك أحد أعلى للقصر، ويوجد كلام لبعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أنه يجوز القصر ولو أكثر من ذلك،

سؤال تكررت الإجابة عنه حول قضاء الصلاة الفائتة كصلاة الفجر بعد قيامه من النوم مباشرة وغيرها من الصلوات الأخرى، وقد تكررت الإجابة في حلقات كثيرة من حلقات هذا البرنامج. نأمل من الأخ مواظبة الاستماع وسوف إن شاء الله يجد الجواب. في رسالته سؤال آخر يقول فيه: أنا أتقاضى من الدولة راتبا قدره 124 دينارا شهريا، فهل تحق أو تجب الزكاة على هذا المبلغ؟ وإذا كانت واجبة فما مقدار زكاته؟ الجواب: بالنسبة للصلاة فإن الإنسان إذا نام واستيقظ يقضي الصلاة، وإذا اتقى الله واجتهد واتخذ وسائل الاستيقاظ أعانه الله واستيقظ. وأما الزكاة فإنه لا تجب على الموظف في مرتبه الزكاة حتى يقبض المرتب، أي حتى يحول للمرتب الحول. فمثلا إذا كان راتب شهر محرم 100 دينار وبقيت عنده إلى محرم من عام قابل وجبت فيها الزكاة، وقبل ذلك لا تجب. وأما مقدار الزكاة فإنها ربع العشر بمقدار 2.5% من كل 100 دينار يدفع دينارين ونصف، هذه الزكاة. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد. جزاكم الله خيرا. وبين يدي الآن رسالة من سائل من جمهورية مصر العربية، لم يذكر له اسما ولا عنوانا ولكننا تتبيننا رسالته من ما وجد على ظرفها. يقول في رسالته: ما حكم الإسلام في مسألة العذر بالجهل في العقائد والشرائع؟ ما دام أن السائل لم يذكر له اسم فيترك الإجابة عليها حتى يعيد الكرة ويسجل اسمه حتى يكون استماعه لها استماعا واضحا جليا، والله أعلم. جزاكم الله خير. وهذا يؤيد مطلبنا في كثير من الحلقات حول ذكر الاسم والعنوان من الإخوة المستمعين. إخوتنا في الله، في ختام هذه الحلقة نتقدم بشكرنا لفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء.